وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقصود بها هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة، لأنها هي التي تجاهد، هي التي تجاهد، والخيل عدة الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا يعني أن هذا الباب من أبواب الأجر مشروع باق لهذه الأمة تطلب به الأجر من الله سبحانه وتعالى بتربية الخيل واحتباسها والإنفاق عليها للجهاد عليها في سبيل الله إلى يوم القيامة، وهذا دليل على أن هذه الأمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد يقول قائل وما قيمة الخيل في أزمنة كهذه لم تعد فيها الخيل وسيلة النقل، وإنما حلت محلها الدبابات والطائرات والمجنجرات وغيرها من السيارات ونحو ذلك والقطارات وغيرها من وسائل العصر، فلم تعد الخيل من الوسائل التي يستعان بها الجهاد. أولا الخيل كانت وسيلة من وسائل الجهاد إلى زمن قريب، وهذا تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم تنتهي الدنيا بعد، بل الدنيا باقية، بقي من الدنيا بعد ذلك أزمنة قد تكون الخيل فيها وسيلة فعالة من وسائل الجهاد. وحتى في هذه الأزمنة ثبت أيضا أن الخيل فيها الخير والبركة في الجهاد، ففي الجهاد الأفغاني وفي جهاد المسلمين في أوروبا وفي بعض البلدان كانت الخيل تؤدي مهاما عظيمة في البوسنة وفي غيرها، وربما في بلاد الشيشان تطأ الثلوج وتصعد الجبال التي تعجز عن بلوغها وسائل النقل الحديثة، وكذلك في بلاد الأفغان كانت تستخدم لنقل الذخائر والمؤن والأمتعة للمجاهدين في مواطن لا تستطيع هذه الوسائل الحديثة أن تصلها، وهذا كله تصديق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا الحديث له صلة بما تقدم، يدل على أهمية الإنفاق في سبيل الله واحتباس الأفراس في سبيل الله، والمقصود باحتباسها جعلها وقفا للجهاد في سبيل الله، فإذا فعل الإنسان المسلم ذلك إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وهذا هو الضابط الذي يميز عمل إنسان من عمل آخر، أن يقصد بعمله هذا ابتغاء رضوان الله ونصرة دينه، إذا فعل ذلك فإن شبع هذه الفرس وريها، يعني ما تأكله وما تشربه وما تبوله، وكذلك روثها، كله يكتب له أجره في ميزان حسناته يوم القيامة، وهذا كما قلنا من باب الحظ على الإنفاق في سبيل الله واتخاذ الوسائل التي تعين على الجهاد في سبيل الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، وقال بعضهم اللخيف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصدق فعله قوله، عندما كان يحض الناس على شيء كان هو أول كان النبي عليه الصلاة والسلام أول المسارعين إلى تطبيق هذه القولة، فعندما كان يذكر فضل احتباس الأفراس في سبيل الله كان يمارس ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فكانت له أفراس عديدة صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر بعض العلماء أنها بلغت 24، وسهل بن سعد رضي الله عنه يذكر قصة فرس من هذه الأفراس التي احتبسها النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله في حائطهم، كانت لهم حائط بستان، ووضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفرس عندهم. وفي هذا الحديث فائدة أخرى أيضا، هي مشروعية تسمية الخيل والدواب، أن يسمي الإنسان خيله إذا كانت عنده خيل أن يسميها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد سمى دوابه كلها وأمتعته وأوانيه، كان لكل منها اسم، فسمى هذا الفرس اللحيف أو اللخيف، يقال لأن شعر ذيله كان طويلا، كان طويلا. نعم. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث وإن كانت له علاقة بأمور أخرى لا تتصل بالجهاد، لكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليدل به على مشروعية تسمية الخيل والدواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له حمار يقال له عفير، وقد أهدي إليه من بعض الملوك وسماه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الارتداف على الدابة، أي أن يكون اثنان راكبان على دابة واحدة، هذا أمر مشروع إذا كانت الدابة تطيق ذلك، وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة، منها هذا الموطن الذي أردف فيه معاذا خلفه رضي الله عنه. كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحمار الذي يقال له عفير، وكما قلنا فإن المصنف استدل به على مشروعية تسمية الخيل والدواب، الخيل التي هي عدة الجهاد. وفي هذا الحديث أيضا فوائد أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الله على عباده وحق العباد على الله. حق الله هو الأمر الواجب الثابت الذي أوجبه على عباده، وأما حق العباد على الله فإنه ليس لهم حق واجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، في الأصل ليس لهم حق عليه، وإنما الحق عليهم، الحق عليهم أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. حق الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة هي الأمر الذي خلق له البشر، خلق له الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة حق الله على عباده، ولكن لا تقبل هذه العبادة ولا تبلغ بصاحبها المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا خلصت لله إلا إذا لم يقارنها شيء. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد من هذا الأمر، أن تخلص العبادة من الشرك، لا بد من الخلوص من الشرك. فإن الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، يحبط العمل والعياذ بالله، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا تكون العبادة محققة لمقصود الشارع إلا إذا خلصت عن الشرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد، حق على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا فعلوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه تفضلا منه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وتلحظون من هذا أن نفي العذاب تعلق بعدم الشرك، ولم يذكر فيه العمل، لم يذكر فيه العمل، لأن العمل أيها الإخوة مهما كثر فهو قليل في حق الله سبحانه وتعالى. مهما عمل العبد لإرضاء ربه ومهما عبده، فإنه لن يبلغ بعض حق الله عليه، ولن يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عليه كما ثبت في الحديث. فلذلك العمل قليل فطوي ذكره، ومع ذلك فقد يقصر العبد، قد يقع منه التقصير والتفريط، لكن إذا لم يشرك فإنه في مظنة رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود بنفي العذاب هنا ليس النفي المطلق، ولكن نفي الخلود، لأن المقصرين في العمل ولأن المخالفين لبعض أوامر الله إذا لم يشركوا به شيئا يعذبون بقدر معاصيهم ثم يخرجون من النار. فالمقصود بنفي العذاب هنا نفي الخلود في النار، على أن هذا لا يمنع أن يخرج الله سبحانه وتعالى بفضله من لا يشرك به شيئا، أن يشرك بعض، أن يدخل بعض هؤلاء الجنة من غير أن يحاسبهم ومن غير أن يدخلهم النار كما ثبت في بعض الأحاديث. لكن إذا عذب بعض من لا يشرك فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخرجه الله بفضله ورحمته. وأما إذا كان من أصحاب الشرك والعياذ بالله فإنه من أهل الخلود في النار، ولا تناله رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب ترجى لها المغفرة والرحمة إلا الشرك إذا مات صاحبه عليه والعياذ بالله. في هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام منع معاذا رضي الله عنه من أن يبشر الناس بهذا الفضل العظيم. وما كان منعه صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ من هذا من باب كتمان الخير ومن باب كتمان الحق، ولكن خشية من أن يعتمد الناس على ما في هذا الحديث فيتكلوا عليه فيتركوا العمل، فأحب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعملوا وأن يتسابقوا في العمل وأن يبتعدوا عن الشرك حتى يحوزوا الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأمر لن يبقى سرا، ولذلك أخبر به معاذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر به حتى لا يقع في إثم كتمان العلم، أخبر به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، ف فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. هذا الحديث أيضا له علاقة بالأحاديث التي تقدمت والتي تدل على مشروعية تسمية الدواب، وهذا الفرس لأبي طلحة رضي الله عنه، وهو زوج أم أنس، يقال له مندوب. كان هذا الفرس يسمى بمندوب، وقد فزع الناس في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، سمعوا صوتا وخشوا من عدوهم، فسبقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ركب على فرس أبي طلحة هذا وسبق الناس وعاد يطمئنهم أنه لا خوف عليهم. ما رأينا من فزع، وإن رأينا وإن وجدناه لبحرا. يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفرس، على شدة عدوه وعلى جودته، أنه كالبحر العظيم. فركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبق الناس واستطلع الخبر وعاد يطمئنهم. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية تسمية الدواب، ويستفاد منه أيضا إثبات شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أشجع الخلق، وهذا له شواهد كثيرة أيها الإخوة. فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله أجمعين، والأنبياء يبعثهم الله سبحانه وتعالى من خيار الناس في كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، كان أجود الناس، وكان أكثر الناس حياء، وكان أشجع الناس. عندما فزع الناس ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يستطلع الخبر، بل كان هو الذي يسارع ليستطلع الخبر وليذهب إلى مكان الصوت المفزع هذا ليعلم جلية الأمر. وهذا أدل دليل على شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة على شجاعته أيضا عليه الصلاة والسلام ثباته في غزوة أحد عندما انكشف الناس، وثباته في غزوة حنين، وسيأتي معنا ذكر لهذا. من كشف ما فر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت في موقعه وهو يشهر نفسه ويظهر ذاته ويعلن لأصحابه أنه ما زال هاهنا، مما أثر في عودة الصحابة رضوان الله عليهم واجتماعهم ونكايتهم مرة أخرى في عدوهم حتى تحقق لهم النصر. في هذا الحديث أيضا يذكر أنس في بعض روايات هذا الحديث عند بعض أئمة الحديث أن هذا الفرس كان بطيئا، هذا الفرس الذي ذهب به النبي عليه الصلاة والسلام يستطلع الخبر، يذكر أنس رضي الله عنه في بعض روايات الحديث أن هذا الفرس كان بطيئا، ولكن أدركته بركة النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح سابقا، فسبق به النبي عليه الصلاة والسلام إلى موطن الفزع واستطلع الخبر وعاد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. نحن نعلم أيها الإخوة أن الخير بيد الله، وأن الشر لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء بيده، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضررا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطير، وقال: لا عدوى ولا طيرة. في الإسلام لا عدوى ولا طيرة، بل كل شيء بقضاء الله وقدره. فهل هذا الحديث يعارض نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التطير؟ لا، لا يعارضه، ولكن هذه الأشياء الثلاثة قد تجلب للإنسان في بعض الأحيان الشقاوة فتكون شؤما عليه. هذه الثلاثة وهي ألصق شيء بالإنسان قد تكون شؤما عليه لأنها تجلب له الشقاء. فالفرس إذا ربطها لا للجهاد في سبيل الله، وإنما ربطها للفخر والخيلاء، فإن هذه الفرس شؤم عليه إذا قصد بها الرياء ولم يقصد بها وجه الله تكلفه وتعنته ولا يستفيد من فخره وخيلائه شيئا، بل تعود سيئة ذلك عليه، فاحتباسها في مثل هذا الحال شؤم عليه. لكن إذا احتبس الفرس يبتغي بها رضوان الله سبحانه وتعالى ويبتغي بها الإعانة على الجهاد في سبيله كانت خيرا له. ثم المرأة لا شك أنها من خير ما يكتسبه الإنسان المسلم في دنياه إذا كانت صالحة، من خير ما يكتسب المرء المسلم في دنياه المرأة الصالحة. لكن إذا كانت هذه المرأة لا تعينه على طاعة الله، وإذا كانت هذه المرأة تدفعه إلى معصية الله، وإذا كانت هذه المرأة لا يأتمنها الرجل لا على بيته ولا على ولده، فإنها شؤم عليه. قد تكون هذه المرأة بهذه المثابة شؤما عليه، وكذلك الدار قد تكون شؤما على صاحبها، لا لأنها هي التي تحدث هذا الشؤم، ولكن بما يلزم منها إذا كانت ضيقة عليه لا تفي بمقصوده، وقد كان في دار فسيحة، أو كان لها جيران سوء والعياذ بالله، أو كانت هذه الدار منكشفة يخشى الإنسان على ماله وأهله فيها، فإن هذه الدار والعياذ بالله تجلب له الشقاوة فتكون نذير شؤم عليه. وإن كانت هذه الثلاث الفرس والمرأة والدار لا تجلب من نفسها شيئا، بل كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تكون سببا للشؤم، وهذا لا يمنع أن يوجد الشقاء في غير هذه، في الولد والعياذ بالله، أو في المال، أو في الأصدقاء، أو في العمل، لكن هذه الأمور ذكرت لكثرة ملازمتها للإنسان، لأن الإنسان إذا احتبس فرسا أو ربطها تكون قريبة منه، ومرأته وداره لصيقان به أيضا، فلهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الشقاء أكثر ما يكون فيها، الشقاء أكثر ما يكون فيها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. نعم. وهذا من باب بيان فضيلة احتباس الخيل في سبيل الله، أن الإنسان المسلم الذي يحتبسها يحوز الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون له نصيبه من الغنيمة أيضا، يكون له نصيبه من الغنيمة أيضا. وهكذا أسهم النبي عليه الصلاة والسلام للفارس وأسهم للفرس. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث أيضا يؤكد اتخاذ الدواب وتسميتها، كانت بغلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه تسمى دلدل، وقد أهداها إليه له بعض الملوك. كانت هذه البغلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الجهاد ركبها يجاهد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين، وهي الغزوة التي لقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام هوازن بعد أن فتح الله عليه مكة. وعندما لقي المسلمون عدوهم مالوا عليهم ففروا، ولكنهم كانوا رماة. وعندما فر العدو عن موقع المعركة تركوا الأسلاب والغنائم في موقع المعركة، فترك المسلمون ملاحقتهم والتيقظ لهم، وأخذوا يجمعون في هذه الأسلاب والغنائم، فتنبه العدو لهم فأمطروهم بالسهام ففر المسلمون من شدة وقع النبل عليهم، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحابه. كان على بغلته هذه، وكان معه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو غير أبي سفيان ابن حرب والد معاوية. هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ممسكا بلجام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ثابت في موقع المعركة يرتجز يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى رجع المسلمون مرة أخرى واجتمعوا حول نبيهم، ثم هزموا عدوهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى أيها الإخوة، منها الاعتراف بالفضل لأصحابه، وعدم غمط الناس حقوقهم حتى ولو كانوا من الأعداء، حتى ولو كانوا من الكفار، فإن قبيلة هوازن قبل ذلك كانت على الكفر، كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن البراء رضي الله عنه اعترف لهم بهذه المزية، اعترف لهم بهذه المزية، أنصفهم، قال: وكانوا قوم الرماة، كانوا قوم الرماة، فاعترف لهم بهذا. ومن هذا نأخذ أن الإنسان المسلم يجب أن يكون منصفا عادلا حتى مع عدوه، حتى مع عدوه، حتى ولو أبغض غيره يجب ألا يغمطه حقه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع العدو لا بد أن تنصف، لا بد أن تنصف، ولا بد ألا تغمطه، ولا يجوز لك أن تغمطه حقه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا شؤم الاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما أشغلتهم الدنيا والأسلاب والمغانم عن ملاحقة عدوهم والنكاية فيهم حصل لهم ما حصل، لأن كر العدو عليهم مرة أخرى حتى انكشفوا وحتى كادوا أن ينهزموا لولا أن تداركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد حصل مثل ذلك في غزوة أحد قبل هذا، عندما نزل الرماة من أعلى الجبل نزلوا ليشاركوا إخوانهم جمع الغنائم، وتركوا للعدو فرصة أن يلتف من وراء المسلمين، وحصل ما حصل من النكاية في المسلمين. فيجب ألا ينشغل الإنسان المسلم بأمور الدنيا عن أمور الآخرة، وإن كان لكل شيء موقعه، لكل شيء موقعه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن الأمور مراتب. نعم. الفائدة الثالثة هي جواز انتساب الإنسان إلى جده، جواز انتساب الإنسان إلى جده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه هنا لم ينتسب لأبيه، لم يقل أنا ابن عبد الله، وإن كان هو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه انتسب إلى جده عبد المطلب لشهرة جده ومعرفة الناس به وعظم منزلته. منزلة عبد المطلب في الجاهلية كانت منزلة عظيمة، وكل من كان يعيش في ذلك الزمن كان يعرف بعبد المطلب. وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم